يقول عبد الرحمن الفاطمي المتوفى في مطلع القرن الماضي عن الاستبداد أن الاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة. ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة، لأنها أعظم مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحكم النفس على العقل وتحكم الأب والأستاذ والزوج ورؤساء بعض الأديان وبعض الشركات وبعض الطبقات فيوصف بالاستبداد مجازا أو مع الإضافة. والاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة. وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي، فيستعملون في مقام كلمة استبداد كلمات استعباد واعتساف وتسلط وتحكم، وفي مقابلتها كلمات مساواة وحس مشترك وتكافؤ وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة مستبد كلمات جبار وطاغية وحاكم بأمره وحاكم مطلق، وفي مقابلة حكومة مستبدة كلمات عادلة ومسؤولة ومقيدة ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرعية المستبد عليهم كلمات أسرى ومستصغرين وبؤساء ومستنبتين، وفي مقابلتها أحرار وأباه وأحياء وأعزاء. هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات. وأما تعريفه بالوصي فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة، صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة أو على أمثلة تقليدية أو على إرادة الأمة، وهذه حالة الحكومات المطلقة، أو هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد بما تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية. وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة، ليس هذا البحث محل تفصيلها، ويكفي هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبداد كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة، تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسؤول، وتشمل حكومة الجمع ولو منتخبا، لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع للاستبداد، وإنما قد يعدله الاختلاف نوعا. وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد الفرد، ويشمل أيضا الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن قوة المراقبة، لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية، فيكون المنفذون مسؤولين لدى المشرعين، وهؤلاء مسؤولين لدى الأمة، تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله، وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب. وأشد مراتب الاستبداد التي تعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية. ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب المؤقت المسؤول فعلا. وكذلك يخف الاستبداد طبعا كلما قل عدد النفوس الرعية، وقل الارتباط بالأملاك الثابتة، وقل التفاوت في الثروة، وكلما ترقى الشعب في المعارف. إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه، كما جرى في صدر الإسلام فيما نقم على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرنسا في مسائل نياشين وبنما ودريفوس. ومن الأمور المقررة طبيعة وتاريخا أنه ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكن فيه لا تترك في خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين، جهالة الأمة والجنود المنظمة، وهما أكبر مصائب الأمم وأهم عائب الإنسانية. وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعا ما من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية العمومية، تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة، والفقع عارم بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد. لا يعهد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شد من ذلك سوى الحكومة الحاضرة في إنكلترا، والسبب يقظة الإنكليز الذين لا يسكرهم انتصار ولا يكملهم انكسار، ألا يقتلون الأحباء عن مراقبة ملوكهم، حتى أن الوزارة هي تنتخب للملك خدمه خدمه وحشمه فضلا عن الزوجة والصهر. وملوك الإنجليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج لو تسنى الآن لحتم الاستبداد لغنمه حالا، ولكن هيهات. أما الحكومات البدوية التي تتألف رعيتها كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية، يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية وسامتهم ضيمة ولم يقوا على الاستنصاف. فهذه الحكومات قلما دفعت إلى الاستبداد، وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب، فإنهم لا يكادون يعرفون الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمير وغسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد، وهو أن نشأة البدوي نشأة استقلالية، بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط، خلافا لقاعدة الإنسان المدني الطبع، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين، قائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كهوف ومسارح مخصوصة. وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضانته عليه أن يعيش مستقلا بذاته، غير متعلق بأقاربه وقومه كل ارتباط، ولا مرتبط ببيته وبلده كل تعلق، كما هي معيشته أكثر معيشة أكثر الإنجليز والأمريكان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابط شريك في شركة اختيارية، خلافا للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين. الناظر في أحوال الأمم يرى أن الوسراء يعيشون متلاصقين متراكمين، يتحفظ بعضهم ببعض من سبقة الاستبداد، كالغنم تلتف حول بعضها إذا ذعرها الذئب. أما العشائر والأمم الحرة والمالك وأفرادها الاستقلال الناجز فيعيشون متفرقين. وقد تكلم بعض الحكماء لا سيما المتأخرون منهم في وصف الاستبداد ودوائه بجمل بليغة بديعة تصور في الأذهان شقاء الإنسان، كأنها تقول له هذا عدو تنظر ماذا تصنع. ومن هذه الجمل قولهم: المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته. المستبد عدو الحق عدو الحية وقاتلهما، والحق أبو البشر والحرية أمهم، والعوام صبية أيتام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم إخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا، وإلا فيتصل نومهم بالموت. المستبد يتجاوز الحد ما لم يرى حاجزا من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم، كما يقال الاستعداد للحرب يمنع الحرب. المستبد إنسان مستعد من طبع للشر وبالإلجاء للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجئ حاكمها للخير رغم طبعه، وقد يكفي الإلجاء مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلا، ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعلا يكفي شر الاستبداد. المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ضرا وطاعة وكالكلاب تذللا وتملقا، وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت وإن ضربت شرست، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله، خلافا للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام. نعم، على الرعية أن تعرف مقامها، هل خلقت خادمة لحاكمها تطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو احتساب، أم هي جاءت به ليخدمها لا يستخدمها. والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمان من تستميت دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه، فإن شمخ هزت به الزمام، وإن صار ربطت من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل، ويسمى استبداد المرء على نفسه، وذلك أن الله جل نعمه خلق الإنسان حرا قائده العقل، فكفر وأبى إلا أن يكون عبدا قائده الجهل، خلقه وسخر له أما وأبا يقومان بأوده إلى أن يبلغ أشده، ثم جعل له الأرض أما والعمل أبا، فكفر وما رضى إلا أن تكون أمته أمه وحاكمه أباه، خلق له إدراكا ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلكه، وعينين ليبصر ورجلين ليسعى ويدين ليعمل ولسانا ليكون ترجمانا عن ضميره، فكفر وما أحب إلا أن يكون كالأبله الأعمى المقعد الأشل الكذوب ما ينتظر كل شيء من غيره، وقلما يطبق لسانه جنانه. خلقه منفردا غير متصل بغيره، وقلما يطبق لسانه جنانه. خلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك اختياره في حركته وسكونه. فكفر ما استطاب الى الارتباط في ارض محدوده سماها الوطن، وتشابك بالناس ما استطاع اشتباك. تظالم الاشتباك تعاون. خلقه ليشكره على جعله ينصر حيا بعد ان كان ترابا، وليلجا اليه عند الفزع تثبيتا للجنان، وليستند عليه عند العزم دفع للتردد، وليثق بمكافاته او مجازاته على الاعمال. فكفر وابى شكره، وخلق في دين الفطر الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره. خلقه يطلب منفعته جاعل رائده الوجدان، فكفر واستحل المنفعة بأي وجه كان. فلا يتعفف عن محظور صغير إلا توصلا لمحرم كبير. خلقه وبدل له مواد الحياة من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة بمقادير ناطقة بلسان الحال، بأن واهب الحياة حكيم خبير جعل مواد الحياة أكثر لزوما في ذاته، أكثر وجودا وابتدالا. فكفر الإنسان بنعمة الله وأبى أن يعتمد كفالة رزقه، فوكله ربه إلى نفسه وابتلاه بظلم نفسه وظلم جنسه. وهكذا كان الإنسان ظلوما كفورا. الاستبداد يد الله القوية الخفية يصفع بها رقاب الأذقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين الذين يشاركون الله في عظمته ويعاندونه جهارا. وقد ورد في الخبر الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه، الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه، كما جاء في أثر آخر من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه. ولا شك في أن إعانة الظالم تبتدئ مجرد الإقامة على أرضه. الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا، والجحيم هو نار غضبه في الآخرة. وقد خلق الله النار أقوى المصفرات، فيطهر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحرارا، وبسط لهم الأرض واسعة، وبدل فيها رزقهم فكفروا بنعمته وردقوا للاستعباد والتظالم. الاستبداد أعظم بلاء يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين، ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة. نعم، الاستبداد أعظم بلاء لأنه وباء دائم بالفتن، وجذب مستمر بتعطيل الأعمال، وحريق متواصل بالسلب والغصب، وسيل جارف للعمران، وخوف يقطع القلوب، وظلام يعمي الأبصار، وألم لا يفطر، وصائل لا يرحم، وقصة سوء لا تنتهي. وإذا سأل سائل لماذا يبتلي الله عباده بالمستبدين، فأبلغ جواب مسكت هو أن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين. ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبدا في نفسه. لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم حتى وربه الذي خلقه تابعين لرأيه وأمره. فالمستبدون يتولاهم مستبد، والأحرار يتولاهم الأحرار. وهذا صريح معنى كما تكون يولى عليكم. ما أليق بالأسرى في أرض أن يتحول عنها إلا حيث يملك، ما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يملك حريته. فإن الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط.